القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الجواد عبد الجواد البراش المقيم في ميت الديابة مركز اللين محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: من كم سنة كده يا حضرات، وفجأة وأنا قاعد في بيتي أنا وولادي الصغيرين، خبط على بابنا مجموعة من كهربة اللين. فتحت الباب: خير يا بهوات، احنا والله ما عملناش أي حاجة. أم قال لنا الكبير اللي فيهم: خير خير إن شاء الله يا عبد الجواد، أنت راجل طيب وإحنا ناس طيبين، وما يجيش من ورانا غير خير، كل الخير إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا مش فاهم يعني. باختصار كده، إحنا عاوزين نركب محول الكهرباء في البيت عندك هنا. نعم، في البيت عندي هنا. يعني إيه؟ يعني جنب جدار الأوضة دي من بره، ما تقلقش. ايوه بس كده هيبقى خطر علينا جدا، وانا عندي ولاد صغيرين والجيران كمان. ده غير ان في مكان جنبنا هنا املاك دولة ما تركبوا فيه المحاول. بقى كده كده يا عم عبد الجواد، واحنا اللي بنقول عليك راجل طيب وكل اهل القرية بيشكروا فيك، وبعدين يا راجل دي فترة مؤقتة. وحضرات، عشان خاطر مصلحة الناس وعشان فترة مؤقتة وافقت، بس على اساس إنهم لما يحولوا أسلاك الكهرباء لكابلات أرضي هينقلوا المحول بعيد. وفاتت السنين، ولأن المحول الموجود عامل مشاكل كتيرة وفي حالات وفاة حصلت بالفعل، اتقدمنا بشكوى وطلبنا البهوات ينقلوا المحول، وتكرم السادة المسؤولين في كهرباء اللين وكفر الشيخ بالموافقة على تحويل الأسلاك إلى كابلات أرضي، ووافقوا كمان على نقل المحول من المنطقة المملوكة ليا للمكان التاني على مسافة 10 متر مملوك للدولة. وممكن وقتها يعني كان يتعمل غرفة للمحول تعزله عن اللي رايح واللي جاي، لكن السيد رئيس الوحدة المحلية رافض وقال: لا يمكن لا يمكن ينقل المحول. امال انت وافقت من الاول ليه يا عبد الجواد؟ يا راجل لازم تبقى قد كلمتك وتستمر عليها. قلت لهم على اللي حصل وقتها، وان الظروف وقتها كانت غير دلوقت، وان ده يعني جزائي اني وافقت. يا حضرات يا حضرات، من فترة صغيرة كان فيه زيارة للسيد المحافظ وشاف المحول وقال مكانه كده غلط ولازم يتنقل، لكن برضو السيد رئيس الوحدة المحلية رافض ينقل المحول. هي دي كل شكوتي يا حضرات وطلبي، انه يتم تنفيذ الوعد الاول وتنفيذ كلام السيد المحافظ. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.